الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي هذه المحاضرة بإذن الله تعالى نتكلم عن أسباب الاختلاف بين المفسرين في نظر العلامة ابن جزي حسب ما ذكره في مقدمة تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل، حيث حصرها في 12 سببا، هي اختلاف القراءات، اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات، اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، احتمال العموم والخصوص، احتمال الإطلاق والتقييد، احتمال الحقيقة أو المجاز، احتمال الإضمار أو الاستقلال، احتمال أن تكون الكلمة زائدة، احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير، احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، الأخير 12 اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله تعالى عنهم. تفصيل الكلام في هذه الأسباب. أما بالنسبة للسبب الأول وهو اختلاف القراءات، فكما تناوله ابن جزي في مقدمة تفسيره جاعلا إياه أحد أسباب الخلف بين المفسرين، تناوله أيضا الشاطبي في الموافقات، ويتصور ذلك في الآية التي ترد بقراءتين أو أكثر، فإن ذلك يترتب عليه أن تتعدد الآراء في تفسيرها تبعا لتعدد هذه القراءات، لأن هذه القراءات كثيرا ما تضيف معاني جديدة مما ليس موجودا في غيرها من القراءات الواردة في نفس الآية. فيترتب على ذلك أن يتناول بعض المفسرين الآية من خلال قراءة معينة، بينما يتناولها غيرهم من خلال قراءة أخرى، فيحدث الخلاف. وقد بينا في المحاضرة السابقة أن هذا الخلاف في حقيقة الأمر خلاف تنوع أو مما لا يعد من الخلاف. وننبه هنا إلى أن هذه القراءات التي تحدث تعددا واختلافا في الأوجه التفسيرية قد لا تكون في درجة واحدة في بعض الأحيان، كأن يكون بعضها متواترا وبعضها شاذا، كما أنها تكون في كثير من الأحيان في درجة واحدة من التواتر، ولكل حالة من هاتين الحالتين حكمها الخاص وقواعدها التي تضبط تعامل المفسرين معها. وبناء عليه فإن صور الخلاف بين القراءات هي كالآتي: الخلاف بين قراءة متواترة وأخرى شاذة، الخلاف بين قراءتين متواترتين، هاتان صورتان تتجهان إلى القراءة ذاتها. وأحيانا تكون صورة الخلاف بين المفسرين بسبب القراءات السبب فيها ليس راجعا إلى القراءات ذاتها، وإنما إلى اعتبارات العلماء، وذلك مثل اختلافهم حول حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة، ومثل اختلافهم حول اشتراط التواتر في إثبات القرآنية في الترتيب والوضع أو المحل أو عدم اشتراطه. فهاتان صورتان أخريان يقع فيهما الخلاف بين المفسرين. إذن ما الذي يؤثر على التفسير من القراءات؟ ينبغي أن يعلم أنه ليس كل اختلاف بين هذه القراءات بسبب الاختلاف في أوجه التفسير، بل إن القراءات من هذه الناحية تنقسم إلى قسمين: أحدهما قراءات لا يؤثر اختلافها في التفسير بحال، وذلك كاختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات كمقادير المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغنة والإخفاء. ومزية القراءات من هذه الجهة راجعة إلى أنها حفظت على أبناء اللغة العربية ما لم يحفظه غيرها، وهو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف في مخرجها وصفاتها، وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق، وهذا غرض مهم جدا لكنه لا علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره في اختلاف معاني الآيات. ثانيهما قراءات يؤثر اختلافها في التفسير، وذلك مثل اختلاف القراء في حروف الكلمات، مثل مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل كقوله سبحانه ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، حيث قرأ نافع يصدون بضم الصاد وقرأ غيره يصدون بكسر الصاد، والأولى بمعنى يصدون غيرهم عن الإيمان، والثانية بمعنى صدودهم في أنفسهم، وكلا المعنيين حاصل منهم. مثل ذلك مؤثر في التفسير، لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد عن نظيره في القراءة الأخرى أو يثير معنى غيره، ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة. قال المحقق ابن الجزري قد تدبرنا اختلاف القراءات فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال، أحدهما اختلاف اللفظ لا المعنى كالاختلاف في ألفاظ الصراط يؤوده القدس ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط. الثاني اختلافهما جميعا في جواز اجتماعهما في شيء واحد، مثل مالك وملك، قراءتان المراد بهما الله تعالى، فهو مالك يوم الدين وملكه، ومنه قراءة ننشزها وننشرها لأن المراد في القراءتين العظام، فالله أنشرها بمعنى أحياها وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض حتى التأمت، فضمن الله المعنيين في القراءتين. الثالث اختلافهما جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد، لكن يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد، ومثاله قوله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا، حيث قرئ بالتشديد والتخفيف في لفظ كذبوا، هكذا كذبوا وكذبوا. فأما وجه التشديد فالمعنى وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، وأما وجه التخفيف فالمعنى وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم، أي كذبوا عليهم فيما أخبروهم به. فالظن في الأولى يقين، والضمائر الثلاثة للرسل، والظن في القراءة الثانية شك، والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم. ومنه أيضا قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، بفتح اللام الأولى ورفع الأخرى في كلمة لتزول، وبكسر الأولى وفتح الثانية فيها أيضا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فأما وجه القراءة الأولى فعلى كون إن مخففة من الثقيلة، أي وإن كان مكرهم كامل الشدة تقتلع بسببه الجبال الراسيات من مواضعها، وفي القراءة الثانية إن نافية، أي ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم ليزول منه أمر محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. ففي الأولى تكون الجبال حقيقية، وفي الثانية تكون مجازا. وبعد ففي هذين النقلين عن صاحب تفسير التحرير والتنوير عن الشيخ ابن الجزري ما يوضح بجلاء أن القراءات منها ما يكون له تأثير على التفسير، ومنها ما يتعلق باللفظ فقط وهيئة أدائه وهو لا يؤثر على التفسير. وبحثنا الذي نحن بصدده الآن يتعلق بالقسم الأول. وأما السبب الثاني وهو اختلاف أوجه الإعراب وإن اتفقت القراءات، فمثاله اختلافهم حول الضمير هم في قوله سبحانه وإذا كالوهم أو وزنوهم، حيث اختلفوا في الضمير هم في الموضعين على وجهين، قيل هو ضمير نصب فيكون مفعولا به ويعود على الناس، أي وإذا كالوا الناس أو وزنوا الناس، وقيل هو ضمير رفع مؤكد للواو والضمير عائد على المطففين. هذا خلاف حول الإعراب مع اتحاد القراءة، ولا شك أن القول الثاني بعيد غاية البعد وغير مقبول، وقد فصلنا ذلك في محاضرة سابقة. ومنه أيضا اختلافهم حول لا من قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، فقيل لا نافية، والآية إخبار من الله تعالى بأن نبيه صلى الله عليه وسلم لا ينسى، وقيل هي ناهية، أي لا تنسى يا رسول الله ما نقرئك إياه من القرآن، يعني لا تتعاطى أسباب النسيان. وقد أجاب هؤلاء عن الألف اللازمة في قوله تنسى مع تقدم لا الناهية عليها، أي الكلمة، ومن شأنها جزم المضارع بعدها، أجاب عن ذلك بأن الألف هاهنا للإشباع، كما في قوله تعالى لا تخاف دركا ولا تخشى. وقد لاحظنا أن هذا الخلاف كائن مع كون القراءة واحدة. وأما السبب الثالث وهو اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، فمثاله اختلافهم حول معنى لفظ مخلدون من قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون، فقيل معناه لا يهرمون أبدا ولا يتغيرون، فهم في سن واحد وشكلهم شكل الولدان دائما، والعرب تقول لمن كبر ولم يشب إنه لمخلد. وقيل معناه مقرطون من قولهم خلد جاريته إذا حلاها بالخلدة وهي القرطة، وقيل مخلدون منعمون، ومنه قول امرئ القيس قليل الهموم ما يبيت بأوجالي وهل ينعمن إلا سعيد مخلد. وقيل مخلدون أي مستورون بالحلية، ومنه قول الشاعر أعجازهن أقاوز الكثبان ومخلدات باللجين كأنما، وقيل غير ذلك. وهذه الأقوال كلها تدور على معاني لفظ مخلدون في اللغة، وهي كما نعلم ثرية جدا بألفاظها، غنية بمعانيها وأسرارها، ومن ثم كان شرطا رئيسا في من يتصدى لتفسير كتاب الله أن يكون على معرفة واسعة بلغة العرب شعرا ونثرا. ولذلك قال مالك رحمه الله لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. وأما السبب الرابع وهو اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، فمثاله اختلافهم حول لفظ الصريم في قوله تعالى فأصبحت كالصريم، فهو مشترك لفظي بين سواد الليل وبياض النهار. ومنه أيضا اختلافهم حول معنى القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد به الحيض أو الطهر، إذ هو مشترك لفظي بينهما. وأما السبب الخامس وهو احتمال العموم والخصوص، فمثاله اختلافهم حول المراد بالناس في قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقيل المراد بالناس هنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد حسدوه أي اليهود لأن الله تعالى أعطاه النبوة وعليه، فاللفظ هنا خاص. وقيل المراد بالناس هنا العرب، وقد حسدهم اليهود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم كان منهم، وعلى ذلك فاللفظ عام. وأما السبب السادس وهو احتمال الإطلاق والتقييد، فمثاله قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة، وفي كفارة اليمين: أو تحرير رقبة، حيث أطلق الرقبة في الموضعين ولم يقيدهما بوصف. وفي كفارة القتل الخطأ قيدت الرقبة بوصف الإيمان هكذا: فتحرير رقبة مؤمنة. فقيل يحمل المطلق على المقيد فيتحصل لزوم أن تكون الرقبة مؤمنة في الجميع، وهو رأي الجمهور. وقيل لا يلزم ذلك فيما أطلق. ومنه أيضا قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فهذه الآية أطلقت صيام الأيام الثلاثة ولم تقيدهن بتتابع ولا تفريق. وجاءت قراءة شاذة تنسب لابن مسعود مقيدة بالتتابع هكذا: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فاختلفوا هل تصلح هذه القراءة للتقييد أم لا، فذهب أبو حنيفة والثوري إلى الأول، وذهب الشافعي إلى الثاني. وأما السبب السابع وهو احتمال الحقيقة أو المجاز، فمثاله اختلافهم حول المراد بالتنور في قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. فقيل المراد به التنور الحقيقي الذي يختبز فيه، وقد كان بدار نوح عليه السلام، وقد جعل الله تعالى فوران الماء منه علامة على الطوفان الذي أغرق قومه. وقيل بل معنى قوله: وفار التنور، أي برز نور الصباح. وقيل بل معناه: اشتد غضب الله. فعلى الأول فالتعبير حقيقي وهو الراجح، وعلى الثاني والثالث فالتعبير مجازي. ومنه كذلك اختلافهم حول المراد بالضحك والبكاء في قوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. فقيل معناه أنه خلق الضحك المعروف والبكاء المعروف في ابن آدم، فالتعبير على ذلك حقيقي وهو الراجح. وقيل بل المعنى: أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر. وعليه فالتعبير مجازي. وأما السبب الثامن وهو احتمال الإضمار أو الاستقلال، فمثاله قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا. فقوله يخادعون من الخدع، وهو الإخفاء والإبهام، وهو أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه، والمخادعة تقتضي المشاركة من الجانبين، والله سبحانه منزه عن ذلك لأنه لا يخدع. وأجيب عن ذلك بأنه من باب الإضمار، أي يخادعون رسول الله. وقيل هو من الاستقلال وليس الإضمار، والمعنى إن صورة صنيعهم يعني المنافقين مع الله تعالى حيث يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون، وصورة صنيع الله معهم حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم في الدرك الأسفل من النار، وصورة صنيع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر الله تعالى فيهم فأجروا ذلك عليهم، تشبه صورة المخادعة. ففي الكلام إما استعارة تبعية أو تمثيلية في الجملة، أو بأن المفاعلة ليست على بابها، فإن فاعل قد يأتي بمعنى فعل، مثل عافاني الله وقاتلهم الله. وأما السبب التاسع وهو احتمال الكلمة أن تكون زائدة، فمثاله اختلافهم حول كلمة من في قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. فقيل هي زائدة، فكان يكفي في التعبير أن يذكر وراء الحجرات فقط ليؤدي نفس المعنى الذي أداه بدخول من على وراء. وقيل بل إن الحرف من هنا قد أدى فائدة جليلة ما كانت توجد لولاها، وذلك أن لفظ وراء مشترك لفظي بين الأمام والخلف، فلما دخلت من على وراء جعلته أكثر شمولا واتساعا، فغطى الجهات الأربع الأمام والخلف واليمين والشمال، إذ ليس الحكم الوارد في الآية المذكورة مقيدا بالنداء خلف الحجرات أو أمامها، بل من أي جهة من الجهات المحيطة بالحجرات. ونظير هذه الآية كذلك قوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ففائدة من هنا كفائدتها في آية الحجرات. ويندرج تحت ذلك أيضا اختلافهم حول لا قبل الفعل أقسم، هل هي زائدة أم أصلية؟ أو الباء في خبر ما هل هي زائدة أم أصيلة؟ أو الباء في خبر ما وفي خبر ليس، وينظر ذلك في محله. وأما السبب العاشر وهو احتمال حمل الكلام على الترتيب أو على التقديم والتأخير، فمثاله قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال بعض العلماء هو مقدم في التلاوة مؤخر في المعنى على قول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، لأن أمر موسى لقومه بأن يذبحوا بقرة كان في الترتيب الزمني بعد قصة القتل المذكورة في الآية الثانية، ولذا جوز هؤلاء أن تكون قصة البقرة مؤخرة في النزول عن قصة القتل. قال الشوكاني: ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتها، فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها، ثم وقع ما وقع من أمر القتل فأمروا أن يضربوه ببعضها، ثم علق بقوله: هذا على فرض أن الواو تقتضي الترتيب، وقد تقرر في علم العربية أنها لمجرد الجمع من دون ترتيب ولا معية. ومنه أيضا قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وهو قول الله تعالى لعيسى عليه السلام، اختلف فيه على أقوال، فقيل هو من المقدم والمؤخر، أي رافعك إلي ومتوفيك، وهذا على أساس أن المراد بالتوفي هنا الموت، إذ قرر القرآن ذلك في آية أخرى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، فنفى القرآن عنه القتل وأثبت له الرفع، فدل على أنه رفع حيا. وقيل ليس المراد بالتوفي هنا قبض الروح وانتهاء الأجل، بل هو استفاء الحق، أي موفيك حقك ورافعك. وقيل إن التوفي هنا هو النوم، وفي القرآن الكريم ما يؤيد هذه التسمية، قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فعلى الرأي الأول يكون في الكلام تقديم وتأخير، وعلى الرأيين الآخرين فالكلام على ترتيبه. وأما السبب الحادي عشر وهو احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، فمثاله اختلافهم حول قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن الجوزي: اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين، الأول أنه يقتضي التخيير بين الصوم والإفطار مع الإطعام، لأن معنى الكلام وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية، فعلى هذا يكون الكلام منسوخا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهو منقول عن كثير من السلف. الثاني أنه محكم وغير منسوخ، وأن فيه إضمارا تقديره: وعلى الذين كانوا يطيقونه أو لا يطيقونه، هذا تقدير آخر فدية. وأشير بذلك إلى الشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم، والحامل التي تتأذى بالصوم، والمرضع، وهو رأي منسوب إلى بعض السلف. وهذا المثال كما صلح لصورة السبب الذي معنا الآن فإنه يصلح كذلك لصورة السبب الثامن وهو احتمال الإضمار أو الاستقلال. ومنه أيضا خلافهم حول قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده على قولين. الأول هي منسوخة لأن فعل ما فيه وفاء لحق الله لا يتصور من أحد، إذ لا قدرة لأحد على أداء حق الله كما ينبغي. والناسخ هو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الثاني هي محكمة لأن حق الجهاد يكون في المجاهدة وبذل الإمكان مع صحة المقصد، فعلى هذا تكون الآية محكمة وغير منسوخة. ومثل ذلك أيضا قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، مع قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما السبب الثاني عشر وهو اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنهم، فمثاله ما حكي من خلاف حول تفسير قوله تعالى إنما المشركون نجس، فقد قيل نجس يعني أنجاس الأبدان، ولذلك قال الحسن من صافحهم فليتوضأ. قال السيوطي في الدر المنثور أخرج أبو الشيخ وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صافح مشركا فليتوضأ أو ليغسل كفيه. وأخرج ابن مردوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فناوله يده فأبى أن يتناولها، فقال يا جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي؟ فقال إنك أخذت بيد يهودي فكرهت أن تمس يدي يدا قد مستها يد كافر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ فناوله يده فتناولها. وقيل ليست النجاسة هنا نجاسة الأبدان، بل هو خبث الطوية وسوء النية، وليس أخبث ولا أسوأ من الشرك الذي انطوت عليه صدورهم وظهر على أعمالهم شيء. قال ابن الجوزي وقيل إنهم كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهم من غسل الجنابة وإن لم تكن أبدانهم أنجاسا، قاله قتادة. وقيل إنه لما كان علينا اجتنابهم كما تجتنب الأنجاس صاروا بحكم الاجتناب كالأنجاس، وهذا قول الأكثرين وهو الصحيح، هكذا قال ابن الجوزي. ويتأيد هذا الرأي بما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة ولم يغسلها، واستعار من صفوان دروعا ولم يغسلها. هذا هو تفصيل الأسباب الاثنى عشر التي ذكرها الإمام ابن جزي الكلبي، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.